إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العالم ليكون علامة دالة على قدرته وحكمته وعظمته، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيق، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله، أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فالعرش محمود وذاك محمد. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أداه اليقين من رب العباد، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تنوعت أساليب القرآن الكريم في الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، لأن القرآن هو الكتاب الهادي الذي أنزله الله جل وعلا لهداية البشرية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله لهداية البشرية جمعاء، لذلك تنوعت أساليب الهداية في كتاب الله من وعظ وترغيب وترهيب، ومن تلك الأساليب التذكير بالنعم. ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بنعمائه وآلائه عليهم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. من أساليب القرآن التذكير بالنعم، لأن الإنسان إذا كان في النعمة لربما غفل عن قيمتها وأهميتها، حتى إذا ما فقدها استشعر عظمة تلك النعمة وأهميتها. فالقرآن يذكر بالنعم، وذكر الله جل وعلا بني إسرائيل بنعمائه وآلائه عليهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ذكر الله بني إسرائيل بنعمه عليهم وهي كثيرة لا تحصى ولا تعد، أنزل الله عليهم المن والسلوى، فضل عليهم الغمام، بعث إليهم موسى عليه السلام هاديا وبشيرا، أهلك لهم فرعون، فرق لهم البحر، نجاهم فرعون وآله، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. لذلك يذكر الله بني إسرائيل الذين عاصروا النبوة، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الناس وإلى القيامة، يذكرهم بنعمه عليهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، على عالمي زمانهم، ليس على كل عالمين مطلقا، إنما على عالمي زمانهم، لأن القرآن فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فضل الله بني إسرائيل على العالمين في زمانهم وأنعم عليهم نعما كثيرة وظللنا عليهم غماما. قاموا أيام الدين لما خرجوا من مصر وفلق الله لهم البحر ونجوا وأغرق فرعون وجنوده وغشهم من دم ما غشهم لما خرجوا في صحراء سيناء ظلل الله عليهم غماما وظللنا عليهم غماما. كانوا في الصحراء ما في بيوت ما في مساكن ظلل عليهم الغمام واشتهوا الطعام فأنزل عليهم المن والسلوى. المن ثمر من الثمار والسلوى طائر طائر يأكلونه مشويا فملوا ذلك وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد على بني إسرائيل لكنهم تناسوا تلك النعم كلها فشتتهم الله جل وعلا في الأرض. قال فإنها محافظة عليهم 40 سنة يمشون في الأرض فلا تأس على قوم الفاسقين. ذكر الله سبحانه وتعالى قريش بالنعم ذكرهم بنعمه عليهم منها الأمن ومنها الطعام والغذاء أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أهو بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. جعل الله لهم الأمن والأمان في مكة فكان الرجل يلقى قاتلا به في الحرم فلا يهيجه أمان من الله سبحانه وتعالى الحرم الآمن وهذا البلد الأمين جعل الله سبحانه وتعالى مكانا آمنا يأمن فيه الناس آمنا للناس كما قال سبحانه ومن دخله كان آمنا. هذه نعم على قريش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذكر الله قريش بنعمه عليهم الأمن في الغذاء والأمن في الأرواح فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر الله سبحانه وتعالى قريش ذكرهم بنعمة الله عليهم أمنا وغذاء وطعاما. كذلك ذكر المؤمنين بنعمة الله عليهم كما قال سبحانه وتعالى للأنصار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان أنصار متقاتلين في حروب دامية في صراعات مشتعلة ومستعرة فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صار أنصار الأوس والخزرج صاروا أمة واحدة بعد أن كانوا متقاتلين وكان بينهم الضغائن والأحقاد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأصح بينهم فصاروا بنعمة الله تعالى إخوانا وهذا من الله جل وعلا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. امتن الله على المؤمنين بنعمته الأخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. امتن الله على عيسى عليه السلام واذكر نعمتي عليك قال الله عيسى ابن مريم واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا ويستخرج من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. امتن الله على عيسى بنعمه بنعمته عليه وامتن الله على المؤمنين جميعا بإرسال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء وكان يقتل رجل منهم أخاه وقريبه ويثني ابنته حية يدفنون بناتهم إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يدفنون بناتهم وهن على قيد الحياة في الجاهلية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأنقذ الله تعالى به البشرية من تلك الجهالات والضلالات فصاروا أمة متحضرة أمة راقية تعرف ربها سبحانه وتعالى وتدعو إلى الله جل وعلا. فأخرجت هذه الأمة البشرية كلها من الضلال إلى الهدى من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الجاهلية إلى حضارة والرقي والتعلم. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله جل وعلا ومنة من الله سبحانه وتعالى من بها على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين، وما أكثر نعم الله سبحانه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعم الإله على العباد كثيرة، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحبها بطاعة رب العباد، فإن الإله سريع النقم. وإياك وظلم ظلم العباد، فظلم العباد شديد الوخم. النعم تحتاج إلى شكر، النعم تحتاج إلى اعتراف أولا، لابد أن نعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. هذا خطوة أولى، أن تعترف بقلبك بنعم الله سبحانه وتعالى. الشكر يكون بالقلب وباللسان ثناء وبالجوارح عملا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير محجبا. الشكر يكون بالقلب اعترافا، ويكون باللسان ثناء، وبالجوارح عملا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكور. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ففي ذات السياق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حلت له الدنيا. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سره. نعمة الأمن ما جلها وما عظمها من نعمة. إذا وجد الأمن كانت الحياة، وإذا انعدم الأمن انعدمت الحياة. فإذا كان الإنسان آمنا فإنه سيعيش بكسرة خبز يابسة، بشربة ماء، بتمرة يأكلها، كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعيشون حياة الشرف، لكن قلوبهم مملوءة بالإيمان بالله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني ما يعاني منه أمته، وهو القائد وهو الرئيس وهو الحاكم وهو الإمام، يعاني ما يعاني منه أفراد الأمة، عانوا ما عانوا. لكن أخبرهم بأنه أصبح آمنا في سره، فهذه نعمة عظمى. لأن الأمر إذا انفلت والأمر إذا فقد لا حياة، لا طعام ولا شراب، لا تحوم يشتغل ولا مزارع يزرع، ولا جذر يجيب له خدار يسوق الخدار، ولا جذر يشتغل في وقود، ولا جذر يشتغل ثاني في فول ولا دقيق، وتعطل الحياة. الكل خايف، يخاف من بعض الطلقة. فالأمر هو العامل الأساسي في حياة الناس. لذلك امتن الله سبحانه وتعالى على الناس بنعمة الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، والخوف قرين عدم الأمن. إذا ذكر الأمن ذكر معه الجوع، ففقدان الأمن معه الجوع مباشرة. في أمن لا جوع، ما في أمن سيجوع الناس. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي جحدت النعم، بطرت النعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم وكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الجوع ملازم وقرين من عدم الأمن، فإذا كان هناك أمن فإن الجوع يخف أمره والإنسان يدبر حاله. لكن إذا فقد الأمن حل الجوع. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. وهو إلى هذا الترابط، أطعمه من جوع وآمنهم من خوف، لأن بالأمن يتمتع الناس بخيرات الأرض، برزقها، برزق الله جل وعلا، وما في الأرض من نعم وطيبات، كل هذه تكون متاحة إذا كانت البلاد آمنة مطمئنة. لذلك النعم، الأمن من أعظم النعم. من أصبح منكم آمنا بسره، آمن لا يخاف لصار ولا يخاف قاطع طريق ولا يخاف نهابا ولا يخاف مجرما، آمن في سربه، معاف في بدنه، في صحته، في عافية، يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشربون، يتحرك كما يتحركون، ليس حبيسا على فراشه من الناس من هو حبيس على السرير سنوات عديدة، يأكل ويشرب بالإبر وبالدربات والمغذيات، لا يأكل كما يأكل الناس، وحاجته ربما قضاها في سريره، لكن المعافى في بدنه في نعمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، إلا المريض يعرف قيمة العافية ويعرف قيمة الصحة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: معافى في بدنه. هذا العنصر الثاني، آمن في سلمه، لا يخاف هجوما من عدو ولا يخاف اعتداء من باغي، آمن في سلمه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، ما قال قوت عامه ولا قوت سنته، قوت يومه. إذا كان في بيتك قوت اليوم فلتحمد الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فكأنما حزته الدنيا، كأنما ملك الدنيا كلها. إذا كان عنده هذه الثلاثة، صحة في جسده وأمن في سربه وفي بلده وقوت يومه، لأن غدا يأتي برزقه، لأن غدا يأتي، وقد تكون يوم غدا في الآخر، ربما تكون غدا في الآخر، ما الذي يضمن الإنسان؟ من يضمن منا أن يعيش 24 ساعة أو حتى ساعة واحدة؟ هذا في الغيب عند الله جل وعلا. وطالما كنت حيا فرزقك يأتيك، لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لو هربت من رزقك هروبا لأدركك رزقك ووجدته أمامك. إذن من ولد قوت يومه فكأنما حزته الدنيا، هذا يعلم الإنسان القناعة والرضا، ويعلم كذلك شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. طالما أنت آمن مطمئن وعندك قوت يومك وعندك الصحة والعافية، تتحرك كما يتحرك الناس، وتستعمل هذه الجوارح في عاداتك اليومية وفي حركاتك وسكناتك وفي معيشك، فأنت في نعمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه شهادات النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا لأن البلاد تمر كما تعلمون تشاهدون بهذه الأزمات وهذه المتغيرات، التي نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء والغلاء والفساد والمحن والفتن، ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. إذا فلت الأمن، إذا فقد الأمن، حل مكانه الفوضى والجوع والخوف، فيخاف الإنسان على سياراته، يخاف على ممتلكاته، يخاف على نفسه، يخاف على عياله من الفوضى قطاع الطرق ومن المسلمين ومن النصوص ومن المجرمين، يخاف على نفسه وعلى عياله إذا فقد الأمن. لذلك من حافظ على أمن بلده فهذا عاقل، عاقل في المقام الأول، ليس مواليا لحزب ما، إنما هو عاقل حافظ على نفسه قبل أن يحافظ على نظام أو على حاكم، يحافظ على نفسه هو، لأن الأمن إذا فقد فحدث ولا حرج عن الفوضى، وحدث ولا حرج عن الدمار، وحدث عن الفساد، وحدث عن توقف الأعمال وتوقف الدراسات وتوقف المتاجر وتوقف وتوقف الحياة كلها توقف. إذا حل من بلاد ذلك فالعقلاء هم الذين يدرسون أمورها ويدرون في عواقبها وفي مآلاتها وفيما تقول إليه وفي نتائجها، وأما الأحمق فهو الذي ينظر إلى تحت قدمه، لا ينظر إلى غد ولا ينظر إلى المستقبل ولا ينظر إلى آثار فعله، ينظر إلى الفعل دون آثاره وردات فعله. هذا يدل على نقص في العقل وعلى ضعف في التصور والإدراك. العاقل يزن أموره بميزان الشرع وميزان العقل الصحيح، فلا يخرب ولا يفسد ولا يحرض ولا يكون سببا في فساد، ولا يكون وقودا لفتنة، ولا يكون مهيئا على فساد وضلال ليبوء بإثمه في الدنيا وليتحمل تبعاته في الدنيا، والأكبر من ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا هذه، وأن يرفع عنا المحنة والغلاء والفتن، وأن يجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لنا في الحديث. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم من اراد ببلدنا هذا خيرا فاجعل الخير على يديهم، ومن اراد بهذا البلد سوءا وشرا فاجعل الدائره عليه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل عبره ونكال للمعتبرين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. وقم الصلاه يرحمكم الله.